بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثاني من شرح كتاب التوحيد. ويتخذ الله ندا يدعوه مع الله، يستعيذ به، يذبح له، ينذر له، يصلي له، يسجد له، دخل النار بهذا، لان هذا شرك اكبر. نسأل الله السلامة. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي حديث جابر يقول رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي جليل وأبو صحابي جليل، يقول رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك شيئا دخل النار. هذا يدل على شدة الخوف من الشرك وأن عاقبته النار، ويدل على فضل التوحيد وأن من مات عليه دخل الجنة. فالحديث فيه الموجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. ولهذا في اللفظ الآخر أن أخبرها قال: أخبركم بالموجبتين. قال: بلى يا رسول الله. قال: من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك شيئا دخل النار. هاتان موجبتان، إحداهما توجب الجنة والثانية توجب النار. من مات على التوحيد والإيمان فله جنة، ومات على الشرك بالله فله النار. هذا يوجب الحذر من الشرك، وأن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن ذرائعه ووسائله ويتفقه فيه ويسأل ربه العافية من ذلك. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعض الناس يحذر إذا ابتلي بهم يحذرهم ولا يطيعهم يسأل أهل العلم يبصر، ولا يخضع للكهان والملجمين ولا الصوفية المجرمين ولا لدعاة القبور. يكون عنده حذر، يسأل أهل العلم المعروفين الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يخضع لهؤلاء. إذا مات على ذلك فهو مع ربعه إلى النار. الشرك الأصغر يعني كما هو معروف أعظم من كبائر الذنوب. هذا الصواب. هذا الصواب. ما الدليل على ذلك؟ هذا وعي ما جاء فينا وعي. ترك بعض الحسنات. ترك بعض الطاعات مخافة من الرياء. لا غلط، ما ينبغي. ما يجي الطاعات ولا يترك من الرياء. ولا يترك للناس ولا يعمل للناس. كله كله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المعنى باب وجوب الدعاء، فرضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمد رسول الله، لأنها أختها وزميلتها. ومراد المؤلف رحمه الله الدعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على العلماء وفرض عليهم، أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله المؤلف أخذه من الكتاب والسنة: وادعو يا ربك الذي سبي يدعو إلى الله، وما يحسن قول من دعا إلى الله، في آيات. فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يدعو إلى الله، يعني إلى توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، كما يجب عليه أن يدعو إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الهدى وترك ما خالف ذلك. هذا واجب على أهل العلم جميعا. ومن الدليل على هذا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الرسول للناس هذه سبيلي. فالأمر قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمة بعد: هذه سبيلي، هذه التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير هذا، هذا هو سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني هذه طريقتي وهذه محجتي، وهو صراط الله المستقيم، وهو الإسلام والهدى، هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل محمد هو صراط الله المستقيم، وهو الإسلام والإيمان والهدى الذي بعث الله بنبيه عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله، يعني لا إلى حظ ولا إلى ملك ولا إلى مال ولا إلى غير هذا من شؤون الدنيا، ولكن أدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله وطاعة الله، إلى الله إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع شرعه، على بصيره على علم وهدى، انا ومن اتبعني، يعني انا ادعو الى هذا على بصيره واتباعي كذلك يدعون الى الله على بصيره. هذا يدل على ان اتباع الرسول هم اهل البصائر، هم الدعاة الى الله. فالعالم الذي لا يدعو الى الله ولا يهدي الناس الى الحق ليس من اتباع الرسول على الحقيقه، وانما اتباع الرسول هم الدعاة الى الله اهل البصائر الذين يدعون الى الله على علم لا على جهل، فلا يسكتون ولا يدعون على جهالة. فأتبع الرسول يجمعون أمرين: يجمعون الدعوة إلى الله، ومع ذلك على علم على هدى لا على جهالة، وهذا هو الواجب عليه. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي العلم والموعظة الحسنة وجعلهم بالتي أحسن. فالدعوة إلى الله يطرق طريق الرسل وهي سبيلهم من أولهم إلى آخرهم، وهي سبيل العلماء الصادقين الموفقين، وهي طريقهم وهي منهجهم. هذا يدل على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك تدعو إلى الله على بصيرة، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن الأسوة به أن ندعو إلى الله وأن نبلغ الناس دين الله وأن نصبر على الأذى في ذلك حسب الطاقة والإمكان في بلدك وفي غير بلدك، في مسجدك وفي غير مسجدك، طريق وفي غير الطريق، حسب الطاقة والإمكان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن عباس لما بعث معاذ اليمن، والأخرجاه إلى أهل الصحيحين. المعنى أن في الصحيحين البخاري صحيح مسلم وهما أصح كتب، هذا الكتابان قال مؤلف جاه في الصحيحين، هذا الكتاب هما أصح كتب المؤلفة في الحديث الشريف، هذا الكتابان هما أصح كتاب وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل بعد القرآن. رويا جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له لأوصاه، قال إنك تأتي قوم من الكتاب ليسوا جهلاء عندهم علوم عندهم شبه، فنبهها ليستعد لهم وأن يبلغهم أمر الله، إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا تلتفت لما عندهم في علوم باطلة وشبه داحضة، لا، ولكن بلغهم ما أمرت به من الدعوة إلى توحيد الله، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يخصوه بالعبادة دون العزيز أو غيره، فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى ودون أحبارهم ورهبانهم، فليكن أول ما يعني أول شيء يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فأول خبر مقدم شهادة أسمي أسمي يكون مؤخر، وفي الأخر فليكن أول ما تنشها عبادة الله، فليكن أول ما تدعو إليه عبادة الله، وهو تفسير شهادة الله، وهو تفسير شهادة أن لا إله إلا معناها عبادة الله وحده، وفي رواية أخرى إلهي وحد الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله معناها توحيد الله، معناها لا معبود حق إلا الله، فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن أطاعوك لذلك أي وحدوا الله وخصوا له العبادة وترك عبادة ما سواه من الناس، فأعلمهم أن الله قضى خمس صلوات كل يوم وليلة، هذا يدلنا على أن المشرك يدعى أول التوحيد قبل كل شيء، فإذا أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله وأذعى لهذا وآمن يدعى بعد هذا الصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين بعد ذلك، فإنما جابوك لذلك يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها وأقاموها، فادعوا إلى زكاة وأخبرهم الله صلى الله عليه وسلم صدقة، إن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، هذه الزكاة حق حقه الله في الأموال، أموال مخصوصة لها نصب مخصوصة تؤخذ منها هذه الأموال وتصرف في الفقراء وفي بقية أصناف أهل الزكاة كما بينه الله في سورة البراءة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف، ولهذا بدأ الله به في قوله إنما الصدقات للفقراء، فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها الفقراء والمساكين، فالصدقات تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء مواساة لهم وإعانة لهم ورحمة لهم، فهي شكر من الأغنياء لله على ما أعطاهم من المال، وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء والمحاوين، بينما جابوا لذلك فإياك وكرائمهم، إذا أجابوا إلى ما تقدم من التوحيد والصلاة والزكاة فإياك وكرائم أموالهم، إن احضر ظلمهم لا تأخذ الكريمة مثل البصر، كرائم الأموال المقدمة عندهم رفيعة عندهم لأجل سمنها أو نجابتها أو كونها نبون أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الأموال، فلا تجرؤهم عليها تأخذها منهم، لا، خذ الوسط، يعني يجعل المال ثلاث تقطع، وسط وكرام ولئام، فالزكاة من الوسط، إلا إذا طابت نفوسهم الكرام ودفعوها عن طيب نفس فإنها تقبل منهم وله في هذا أجر، واتق دعوة المظلوم، يعني احذر أن تظلمهم فيدعو عليك فتصيبك دعوة المظلوم، دعوة المظلوم مستجابة، ولهذا قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ والحذر من ظلم المدعوين، المرسل يبلغ ولا يظلم، وإنما اقتصر على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور، هذه الثلاثة الأركان هي أهم الأمور، ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها، من أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك، لأنه إنما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع، هذا الإيمان والاقتناع يحمله على أداء بقية الواجبات، ولهذا اقتصر الله سبحانه على ذكرها في المواضع، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأم هي الأصول الأم، فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها، كما قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي الأم، وأن المؤمن متى أجاب إليها، الإنسان متى أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها بموجب الأدلة الشرعية. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. يقول رحمه الله: ولهما، يعني البخاري ومسلم، قال مؤلفون في الحديث والتوحيد وفي الفقه: لهما أو أخرجاه، وفي الصحيحين يعني البخاري ومسلم. فلهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر، وخيبر غزوة خيبر، خيبر معروف في نواحي المدينة شمال المدينة، غزاه النبي صلى الله عليه وسلم في عام 7 من الهجرة، وفتح الله عليه خيبر وكان فيه اليهود، فتح الله عليه واستنقذ خيبر من أيديهم واستعملهم فلاحين فيها بنصف ما ينبت ما يأخذ منها من ثمر أو زرع، وصار من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين. قال: هل في هذا اليوم لما طال الحصار، لأن يعني حاصروا خيبر مدة فلم تفتح عليهم، صار بينهم قتال وبين اليهود، فقال في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام: لو أعطينا الراية، الراية يسمون الناس اليوم البئر، لو أعطينا الراية غدا إلى صباحا رجلا يحبه الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتشوه الناس هذا الأمر، وكل أحب أن يكون له هذا الأمر لما فيه من وصف الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالتعيين، شهادة بالتعيين له، وإذا كل مؤمن يحب الله ورسوله، كل من يحبه الله ورسوله هذا أمر معلوم، ولكن هنا الرسول يشهد لواحد معين بهذا الوصف، كل واحد يحب هذا من المؤمنين. فأصبح الناس يدركون ليلتهم، بات الناس يدركون ليلتهم، يعني يخوضون فيها وينظر من يعطى هذا، من يتولى هذا، من يحصل هذا الشيء، من هذا الشرف له، من يفوز بهذا الشرف، كلهم يرجو ان يعطاه. فلما اصبح ودعوا على النبي صلى الله عليه وسلم كل يرجو ان يعطى هذه الرايه لما فيها من الخير العظيم، حتى قال عمر: لو احب ما احببت الاماره الا يومئذ، او قال ما اشرفت لها الا يومئذ، او كما قال رضي الله عنه. فقال: اين علي بن ابي طالب؟ وهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وهو زوج ابنته فاطمه. قيل: هو يشتكي عينيه، فارسلوا اليه فاتي به يقاد، فبصق في عينيه فاتفل في عينيه ودعا له فبرا من مرضه كان لم يكن به وجع. هذه من الايات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم، انه رسول الله حق عليه الصلاه والسلام. قل: الله ابرا بريقه الشريف ودعواته المباركه هذا المرض الخطير في لحظه. هذه من ايات الله جل وعلا، وهو دال على قدره الرب، وانه سبحانه يقول لشيء كن فيكون جل وعلا، فهي من ايات الله الداله على قدرته العظيمه، وهي ايضا من الايات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. ففيها فائدتان: فأعطاه الراية يعني البيضة، وقال انفذ على رسلك ينسد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني على مهلك، على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تنزل بقومهم ساحة القوم وسوحهم مقروا منهم، يعني لا تنزل بعيدا فإن هذا يضعف الجند ويشجع الأعداء، ولكن ينزل قليلا منهم حتى يكون أضعف لهم وأشجع للأعداء وأنهم قد وأشجع المؤمنين، لأنه يعني قد لهم من عدوهم حتى يعد عدة اللازمة حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، إذا وصلت إليهم فادعوهم إلى الإسلام، ولو كانوا قد دعوا من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة. هذا في دلالة على أن ينبغي لأهل الإيمان أن يعلوا بالدعوة وأن يجتهدوا بدعوة أعدائهم لعلهم يهتدون، لعلهم يرجعوا للصواب، حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التكرار، ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة لإقامة الحجة وقطع المعذرة، ولا فيما مع اليهود، لأن يعني عندهم علوم، عندهم بصيرة في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حمله الحسد والبغي فإثار الدنيا على الآخرة فكذبوا، وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون، فالتكرار عليهم لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون، فأصروا أصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله. فلهذا قاتلهم عليه الصلاة والسلام، قاتلهم قتالا عظيما ومعه المسلمون، ففتح الله عليه وأنقذ الله البلاد على يديه عليه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا في منقبة كبيرة لعلي رضي الله عنه، من جهة أن الله فتح على يديه، ومن جهة أن الله إن الرسول وصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا لا شك فيه. ومن شهد له النبي بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو معروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الكبير رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعة، لأن الشيعة يغلون فيه، وبعضهم يجعله إلها مع الله قبحهم الله. فهو صحابي من جليل ومن بني آدم، يمرض وتصيبه اللأوة وقتل ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه، قتل في رمضان سنة 40 من الهجرة، قتله الخوارج، ولو كان إلها لدفع عن نفسه، ولكن الرافضة لا يعقلون ولا يفهمون، نسأل الله العافية. المقصود أنه من خيرة الصحابة ومن أفاضل الصحابة، بل هو أفضلهم بعد الثلاثة، بعد الصديق وعمر وعثمان، بل هو الأفضل، هو الرابع، هو أحد عشر مشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه بشر لا يجوز يعبد من دون الله. إذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا يعبدون، فعلي وغيره من باب أولى لا يعبد، بل عبادته تعلق به والزعم أنه إله والاستغاثة به أو الزعم أنه يعلم الغيب، كل هذا كفر بالله وشرك أكبر نعوذ بالله من ذلك. فوالله، قال ثم قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. هذا في دلالة على فضل الدعوة، وأن سيكون يهتدي على يديه جماعة أو أفراد خير لهم من الدنيا وما عليها. فلا ينبغي له يحرص على القتال، لا، يكون الحق أول على الدعوة لعل الله يهديهم، يحرصوا على هذا أكثر وأكبر. إذ المقصود هو الدعوة، ليس المقصود القتال، مقصود الرسل والدعاة إلى الله، مقصودهم هداية الناس، مقصودهم إنقاذ الناس من الشرك، إخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود الأول. فإذا أصروا وعاندوا وكابروا جاء القتال بعد ذلك، حتى يستراح منهم، وحتى لا يصدوا الناس عن سبيل الله، وحتى يستعان بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. فوالله لا يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف، هذا في دلالة على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد إنه صادق، فقد يستحب ويشرع عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حق وأنه أمر مطلوب. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر بضم الحاء وسكين النيم، جمع حمار، جمع أحمر، حمر جمع أحمر، أما حمر بالضم هو جمع حمار، وليس المراد هنا، المراد هنا الحمر جمع حمراء وأحمر، يعني خير لك من جميع الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها أشرف الإبل. فبين هذا الشيء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله ليس لها في وازنها، والمعنى خير من الدنيا وما عليها. فينبغي المؤمن أن يكون همه إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولا يكون همه أن يأخذ أموالهم أو يقتلهم، لا، المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول هداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور، تعليمهم، إرشادهم لعلهم يهتدون، هذا المقصود من رسالة الرسل ومن الجهاد. فإذا لم يتيسر هذا وعاند الناس وكابروا، حينئذ يشرع قتالهم وعدم الإبقاء عليهم حتى يستعان بهم، يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء إلى صالح المسلمين، وحتى يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين، وحتى لا يبقوا عقبة في طريق المسلمين ولا في طريق عقبة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. والشاهد من هذا قول ادعوا إلى الإسلام، دل ذلك على أن العلماء يدعون إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن باب الدعاء لا إله إلا الله. فالشاهد يقول ادعوا إلى الإسلام، وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس الخير وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم. ويجوز أن يغار عليهم من غير أن تكره دعوة إذا كانوا قد دعوا، كما غار النبي على بني مصر وهم غارون فقتل مقاتلاتهم وتبل ذريتهم، هذا جائز. إذا دعوا وانذروا فأبوا وأصروا جاز أن يغار عليهم على غفلة، لكن إذا كررت الدعوة لهم كررت الدعوة لهم لمصلحة لأهداف أخرى فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون، كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول مؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب هو العظيم، بين فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها ولا يضادها، لأن الشيء يعرف بضده كما قيل والضد مذبح الضد وبضدها تتبين الأشياء. المؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه وبضده حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته أنه إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإذا معناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه إلى أن يوحد الله، فتوحيده إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يصلى إلا له ولا يسجد إلا له إلى غير ذلك، فهذا هو التوحيد، أن تؤمن في قلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة دون الرسل دون الصالحين دون الأصنام، هو المستحق العبادة وحده، تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك فتعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعتك وعباداتك لا تعبد معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله لا تتخذوا الآلهة إنما هو إله واحد، وما أشبه من الآيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقل باب تفسير التوحيد يعني باب تشهد الكلمة توحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات وحثه توحيدا إن جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك، وشهادة أن لا إله إلا الله من باب عطف الدال على المدلول، إن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، فعطف على التوحيد عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها، وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول، فالمدلول هو التوحيد والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله. ولله تعالى أولئك ما يدعون يبتغون ربهم وسيلهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، قبلها قوله تعالى وإذا أنتم من دونه فلا يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ثم قال بعد أولئك لا يدعون، فدعاؤهم من دون الله من لك الضر ولا يجب الخير، هذا هو الشرك، وتخصيص العبادة لله هذا هو التوحيد، قوله صلى الله عليه وسلم يقول يا معلم لهؤلاء الناس ويا محمد لهؤلاء الناس ادعوا من باب التخريع لهم والتوبيخ. ادعوا ان زعمتم من دونه يعني من الهتكم من اصنام او اشجار او احجار او ملائكه او غير ذلك فلا يملكون هؤلاء المدعوون لا يملكون كشف الضر عن داعيهم بالكليه ولا تحويله من حال الى حال لا تحويله من الراس الى الرجل ولا من الرجل الى الراس ولا الى الصدر ولا غير ذلك ليسوا قادرين على هذا الشيء بل هذا الى الله سبحانه وتعالى ولا يكشف الضر ولا يجب الناس سبحانه وتعالى. ثم قالوا اولئك لا يدعون يعني اولئك يدعون يدعوهم اهل الشرك والقاعات الاخرى تدعون اراد بهم من يعبد الله من الملائكه والصالحين والانبياء لهذا قال بعده يبتغون ربهم في ايهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه لان المدعوون صالحون في انفسهم ومع هذا لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله اذا كان الصالحون من الرسل والانبياء لا يملكون فغيرهم من باب اولى لا يملك كالاصنام والاشجار والاحجار من باب اولى لان جماد عاجز اولئك لا يدعون يعني اولئك لا يدعون يدعوهم على الشرك وقالوا اولئك لا تدعون يدعونهم عشر المشركين يبتغون الى رب الوسيله يعني يطلبون الى رب الوسيله ايهم اقرب والوسيله غربه الى بطاعته الوسيله غربه الى بطاعته سبحانه وتعالى ايهم اقرب يعني يجتهدون في ايهم اقرب بتوسله الى الله بدعائه لله وطاعته اياه تقربه اليه بانواع الطاعات ويرجون رحمته ويخافون عذابه لانه عبيده يخشونه ويخافونه فكيف يدعون من دون الله كيف يستغاث بهم ويبين التوحيد بهذه الايه وان ضدها له التوحيد يحسب الله بالعباده والرجاء والخوف والعباده والتوحيد وخوف هذا لغير الله هو الشرك وهي نزلت في من يعبد الهه من دون الله هي في نفسها صالحه هي نفسها عابده لله كالملائكه والرسل والانبياء وعيسى وامه والعزير كلهم يعبدون الله فعابدوهم قد خسروا وظلوا بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجو رحمته ويخافون عذابه والواجب علينا لا يعبدوا الا الله وحده سبحانه وتعالى وهكذا قوله تعالى اتخذوا احبار وإذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون لله فطرني هذا تشهد التوحيد بمعنى فانني براء مما تعبدون معنى لا اله ولله فطرني هو معنى الا الله بين سبحانه وتعالى معنى لا اله الا الله وانها براءه من عباده غير الله وانكار لها وابطال لها وموالاه لله وحده بالعباده وتحصل له بالعباده دون كل ما سواه جل وعلا ولا فطرني خلقني واوجدني من العدم فالمعبود بالحق والله وحده هو الذي فطر العباد وخلقهم واوجدهم وامرهم يعبدون خلقهم لذلك فالواجب ان يعبد وحده لا شريك له والواجب انكار عباده غيره والبراءه منها واعتقاد بطلانها والعباده بالحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا وهكذا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون مسيح ابن مريم وما امروا الا ان يعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يبين بهذا ان هذا الشرك ضد التوحيد وان التوحيد الا ان يتخذ مع الله لا حبر ولا راهب ولا غير ذلك من ملك او نبي او صالح بل يجب ان يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا احباره من علمائهم ورهبانه من عباده اربابا من دون الله بحيث احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا من دون حجه ولا برهان بل عظموهم حتى احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا وان خالف شرع الله وان خالف ما جاءت من الرسل في التوراه والانجيل فصاروا بها لعابد الله متخذه ارباب لانهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما احلوا حرموا ما حرموا من غير حجه ولا برهان فصاروا بها لعابد الله كما في حديث علي بن حاتم لما سمع الايه قال يا رسول الله نزل لسنا نعبدهم قال ليسوا يحلوا ما حل الله فتحرمونه ويحلوا ما حرم الله فتحلونه قلت بلى خالفتك عبادتكم المقصود ان اتخاذ الاحبار وهم العلماء والربان والعباد اربابا بمعنى انهم يعبدوا مع الله ويدعون او يستغاثوا بهم او ينذرون لهم او يحل ما احلوا ويحرم ما حرموا وان خالف الشرع ويعتقد ان هذا هو الصواب هذا كفر اكبر وشرك اكبر لله التوحيد والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعه الله ورسوله وتحليل ما احل الله وتحليل ما حرم الله والانقياد لشرع الله وتخصص الله بالعباده دون كل ما سيره هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العباده لله وحده سبحانه وتعالى ولهذا سمهم مشركين بقوله والله امروا الى يعبد اله واحد لا اله الا سبحانه عما يشركون، فجعل عملهم شركا وضلالا وكفرا نسال الله العافيه. بالنسبه للقبورين هذول لما يستغيثون هذا من ابن هذا الباب، عباد البدوي وعباد الحسين وعباد عبد القادر هم من هذا الباب، هم من اتخذ الاله مع الله يظهروا او نقضوا قول لا اله الا الله وابطلوها لعملهم السيء نسال الله العافيه. لا يظهروا لا يبين لهم ودعونا الى الله ووضح لهم الحق، عملهم كفر وضلال، وهذا من اعظم الكفر الذي لا خلاف بين اهل العلم، ولكن لا يقتلون ولا يعني حل دماءهم حتى يبين لهم من باب قوات الحجه، يبين لهم الحق فان اصروا قتلوا اذا يسر الله لهم ان يقيموا ذلك عليهم. الله المستعان. نعم الشيخ هذا الذي يليق بالله لا لا لا يخاض فيه، ليس مثل الناس وليس مثل المخلوقين، الذي يليق بالله في كل بلد بحسبها. نعم نعم. والآية الرابعة قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون الأنداد يحبونهم حب الله، هذا أيضا من باب تنفيذ التوحيد بضده والشرك، فإن بعض الناس يتخذ أنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويحبهم ويحب حبا خاصا يقتضي عبادتهم من دون الله، هذا هو الشرك الاكبر. وتخصيص الله بالعباده دون كل مناسبه هذا هو التوحيد، فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون الانداد يحبونهم حب الله يذمهم ويعيبهم ويتوعدهم بالنار كما في اخر الايات، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجهم من النار، هي باسباب كفرهم واتخاذهم الانداد. فالتوحيد هو ان لا يتخذ مع الله ند بل يعبد وحده دون كل ما سواه، ويدعى وحده ويستغفر وحده ويصلى له وحده ويتقرب اليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد. اما التقرب الانداد من الاصنام والاشجار والاحجار والانبياء ودعائهم والاستغفارهم هذا هو التنديد، هذا هو اتخاذ الانداد وهذا هو الشرك الاكبر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من حرم ماله ودمه، هذا رواه مسلم الصحيح عن طارق الأشجعي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله، وفي لفظ من وحد الله، هكذا رواه مسلم من وحد الله بدلا من قال لا إله إلا الله، وهذا يبين معناها، ومعنى لا إله التوحيد معناها تخصيص الله بالعبادة، وكفر بما من دون الله إذا أنكر عبادة غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار بعقيدته الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة خصه بالعبادة وتورأ وكفر بعبادة غيره سبحانه وتعالى، حرم ماله ودمه يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام وحسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله الجنة، وإن كان قال لك نفاقا ورياء لا عن إيمان فصار فإنه يكون له حكم المنافقين ويكون الدكة أسلم من النار نعوذ بالله من الله. وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا وكفر بما يعبد من دون الله صادقا حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، لكن إن كان صادقا مثل ما تقدم صار سعيدا في الدنيا والآخرة وله جنة وكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله، وإن كان قال ذلك رياء ونفاقا صار له حكم ذات الدنيا حكم منافق في الدنيا وله حكمهم في الآخرة من دخول النار نعوذ بالله من ذلك نسأل الله العافية. نعم يصير كارث، لأن لو كان مؤمن ما ترك الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال بين الكفر صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة، الذي يترك الصلاة ما عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة، ومثل ذلك لو قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله ولكنه يسب الرسول سب فيه سب الرسول في مسلم ولا كافر ولا أراه يصير كافر وفي لا إله إلا الله مش يسدري في السبب هو يقول لا إله إلا الله هذا ما أعلم يقول لنا مؤمنا بذلك بسبب يطاع مثل ما عنده إيمان لو كان عنده إيمان ما سب الرسول. نعم. وكذلك اللي ما عنده إيمان ما يسمى يترك الصلاة. نعم. شيخ بالنسبة لما عنده شبهات صوفية هذا إذا ما مات وكان في محفل وكذا يصلى عليه أو يحضر شيء في التفسير الصوفية ما لو تختلف ما لو تختلف فيها الشرك وفي غير الشرك كان بدعة من الشرك هذا حقوق مسلمين وكان الشرك يكون حقوق الفاطس صلى الله لا يصلى عليه. نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. وهذا الباب لم يقرأ على سماحته. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وباب باب ما جاء فيها من الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم وعلى التفصيل في الرقى. التمائم جنسها محرم، وقد فصل فيها بعض أهل العلم، لكن الصواب عدم التفصيل. أما الرقى كما يأتي فيها التفصيل. والرقى جمع رقية، وما ينفذ على المريض ذنب على المريض قال رقية. والتمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق على المريض أو على الأطفال من الودع والخرز والعظام والطلاسم وغير هذا ما يعلق يعلقه الناس في الجاهلية، وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه. وأن منه أنه يدفع العين أو يدفع الجن. وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم التمائم، وما يجب تعليقها على الأولاد ولا على المرضى، بل يجب ترك ذلك من الأدلة الآتية. وأما الرقى فيها تفصيل، إن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة فلا بأس، بشرط ألا يعتقد أنها تشفي بنفسها، بل هي سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلبها ذلك. فالرقى جائزة في أمور ثلاثة: الأول أن تكون باللسان معروف المعنى ليس فيه جهالة، والشرط الثاني أن يكون ذلك المعنى سليما ليس فيه ما يخالف الشرع وطهر، والمعنى والشرط الثالث أن تكون ألا يعتمد عليها بذاتها، بل يعتقد أنها سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بك وإن شاء سلبه منفعة. بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. ولأنه تصدق ورقي عليه الصلاة والسلام، والصحابة فعلوا ذلك، فلا حرج في الرقى إذا كان بهذا المعنى، إن كان معروف المعنى إما بآيات إما بدعوات معروفة، والمعنى بشرط يكون المعنى ليس في معذور، أما إذا كان في توسل بالشياطين أو توسل بحق فلان أو جاه فلان منع ذلك، أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة ومنع ذلك، لا بد تكون معروف المعنى سالم المعنى ليس في شيء يخالف الشرع. ومع عدم الاعتماد عليها بل اعتقدوا انها فاد. واما التيمره كما ياتي قد بينها المؤلف انها شيء مصنع لتحبيب الرجل لامراته والمراه الى زوجها، واكثر يتعاطاها النساء، اغلب النساء يتعاطاها النساء، يصنعون اشياء وسط الجن والشياطين يدعون انه يحصل به تحبيب الرجل لامراته والمراه الى زوجها، يسمونها الصرف والعطف ونوع من السحر، والسحر كله منكر، كله كفر وضلال. قال تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمني احد حتى يقول انها فتنه فلا تكفر، الايات. في الحديث الاول حديث عبد الله بن مسعود وصلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم والقبل شرك. من فضلك اقلب الشريط. الحديث الاول حديث عبد الله بن مسعود وصلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم والقبل شرك. حديث ثاني حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيء وكل اليه. هذا يدل على ان ينبغي المؤمن ان يعتمد على الله وان يعتمد على غيره، وإن وكل إلى الله فقد وكل إلى خيره والسعادة والصلاح. قال تعالى: وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ حَسْبُهُ يعني كافي. فالواجب على أهل الإيمان يتوكل على الله في كل أمورهم، وأن يعتصموا بحبله، وأن يعتمدوا عليه في كل شيء، مع الأخذ بالأسباب من الأدوية والأعمال الصالحة واتقاء ما يضر، فالأسباب لا بد منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والأخذ بالأسباب أمر لازم، فعليه أن يستقيم على طاعة الله التي فرض عليه ودعا محارم الله، هذه أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وعليه يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية وأسباب سلامة نفسه من الموت، ويأخذ بالأسباب الأخرى التي تنفع من طلب الرزق، البيع والشراء والإزراعة، كل هذه أسباب شرعية مباحة مستعينة بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس. فالأسباب ما بين الجائز وما بين واجب، فأن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة، ولا يبقي أبا ذلك أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو يمر، كل هذا غلط. بل ترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعا. فينبغي المؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ الأسباب الجائزة والمشروعة والواجبة، ويدع ما حرم الله من الأسباب التي حرمها كالسحر والتمائم والتولة وأكل حرام وظلم الناس وما أشبه ذلك محرم الله. والتمائم عرفتها أن شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضى عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فقد رخص فيه بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرون وحرموه. وممن حرم عبد الله ما رضي الله عنه وأرضاه ومروي عنه جواز عبد الله بن عمرو الصواب التحريم، هو الذي يدل عليه الأدلة العام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق في ذلك لا أتم الله ولا من تعلق في قدسه كما تقدم الباب السابع. الواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بكلية، وأن لا يجوز منه شيء، لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم محرمة ومنكرة. والرسول صلى الله عليه وسلم منع من عن باتا ولم يستثني شيئا، فوجب منع التمائم كلها عملا بالاحاديث العامه وسدا لذرائع الشرك. واما الرقى فعرف التفصيل فيها، وان ما كان منها من ايات قرانيه او ما جاء في الاحاديث النبويه او من دعوات معروفه لا باس بها فلا باس، وما كان مجهولا او فيه محذور شرعي فانه يمنع. ويشترط في الجائز الا يعتمد على الرقى بنفسها، بل يعتقد انها من الاسباب التي شرعها الله، ان شاء الله نفع بها وان شاء سببها المنع سبحانه وتعالى. واما السحر كله بجميع انواعه فهو ممنوع، ومنه التبله التي هي الصرف والعطف، هذا ممنوع ولا يجوز، لانه لا يتوصل الا بكفر، الا بطاعه الشياطين وعبادته، ووجب منع ذلك وسد بابه بكليه. صدق الله جميع العافيه، ولا حول ولا قوه الا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. العزيز الرقعة المسمى العزيز الرقعة ايش؟ نعم؟ بالآية القرآنية لا ما يتعلق، لا يجوز تعليق التمائم، ما تعلق لا آيات ولا آيات ولا غيرها، لا يجوز تعليق التمائم، ما يجوز تعليق الآيات ولا غيرها على الأطفال، ولكن يعوذون يعوذهم أبوهم أو أمهم عند النوم عيدك بكلمات الله التامه وذل الشيطان وامه وكل عيد لامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهذا التعوذ، يقول اعيدكما بكلمات الله التامه وذل الشيطان وامه وكل عيد لامه عند النوم في اي مكان. نعم. حفظ الله عنك. قول من يقول ان السحر لا يحفظ وان الساحر حفظ ان الساحر صار سحرا من دون الله. ما اعرف ليش هذا الكلام، لكن السحر يختلف من طريق الشياطين. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد. سلسلة كذا لا تمينة سيارات كذا، ما ينبغي هذا وسيلة للسفر أو وسيلة للسفر، ثم قال لهم كمينة قد يكون قصد بالأسفل قد يكون قصد بالكمينة، فلا ينبغي تعليقها لا على سيارة ولا على غيرها. نعم نعم نعم. نعم النبي قال ورقي، أما كتابة في ورقة أو صحن هذا فعله بعض السلف هو عن عباس، لكن لم يره ثابتا عنه. اذا فعل فلا باس، فلا قصد فعل منها الخير ومنها يعرف بالخير والعلم والفضل، لا لا في شيء فعله الائمه ذكرهم بقيه في زاد المعاد وغيره، ولكن الرقيه اولى، الرقيه ينفذ على المريض يقرا على المريض اولى وانفع. نعم. تداوس انا ما قلت تداوس. نعم. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام الحديث، ما في بعد تداووا عباد الله تداووا، اصح ما قيل فيه والجمهور انه مستحب تداووا، وقال مالك وجماعه مستوى الطرفين يعني مباح. وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول الله رحمه الله وروى احمد والامام احمد بن حنبل الشيباني المعروف احد الائمه الاربعه المشهورين، ولد سنه 64 و100 ومات سنه 41 و200 رحمه الله. وهو في مستدع عن رويفع بن ثابت الانصاري من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا رويفع لعلها تطلبك، هذا على سبيل الظن والرجاء وغطاء فيه الحياة ومتع رضي الله عنه ورحمه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع عذاب العرض فإن محمد بريء منه. هذا فيه أربع مسائل. المسألة الأولى من عقد لحيته، قال أهل العلم فيها معناه إن جعدها وعني بها ونفشها التكبر والتعاظم، تكبرا وتعاظما، او عقدها معناه صفها تصفيفا يليق ويناسب تصفيفها للتحنث والتشبث بالنساء في كلامهم وجمشهم وغير ذلك اذا كان على هذا الوجه. اما اعفاؤها والعنايه بها تسريحها فيها فهذا ليس من داخل هذا، من دون ان يقصها وفي يعتني بها تسريحا وتكريما وحفاظا عليها، هذا غير داخل العقد. انما العقد المذموم اما ان يجعلها على هيئه نكاب فيها على التخنث والتشبه بالنساء، او على هيئه التكبر والتعاظم والخيله اذا كان يتعاطى ذلك من يتعاطى للتكبر فيتشبه به، والحديث يثنى به بعض الاهلين لكن له شواهد، او تقلد وترا لان تعلق وترا، والاوتار هي اوتار القسم ما يتخذ من الامعاء او العصب او غيره تربط من القسم. كانت الجاهليه اذا اطلقوه من القسم واستغنوا عنه تقلدوا، جعلوا تميما، جعلوا على الابل يزعمون انها تزع عنهم العين. ولهذا تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا لا يقع في رقبه بعيد قلاده وتر الا قطعها كما تقدم. وهذا من امر الجاهليه، تقلد الاثار على الابل والتمائم على الاولاد كلهم من اعمال الجاهليه فافضلها الاسلام ونهى عنها. فالواجب الا يفعل ذلك المؤمن، بل يحذر ذلك ابتعادا عن اتصال اهل الجاهليه وعوائدهم الذميمه. فالله جل وعلا هو الذي يمنع البلاء ويدفع البلاء سبحانه وتعالى، الواجب التعلق به والتوكل عليه سبحانه وتعالى وتعاطي الاسباب التي اباحها وشرعها من العلاج الشرعي من الدواب وغيرها مما يصيبها من الامراض، لا بالاوتار ولا بالتمائم. الثالثه والرابعه استنجى برجيع الدابه وعضه، من يستنجي برجيع الدابه عن اذى هذا البول والغائب، رجع الدابة بعض الإبل أو الغنم أو البقر أو غير ذلك أو عظم يتمسح به بوله أو غائطه، كل هذا منهي عنه. الحديث الآخر الذي نهى عن يستنجى بعظم أو روس وقال إنهما لا يطهران، فثبتت كل الأحاديث النهي عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجب المؤمن أن يستنجي بأبعار أو عظام، بل يجب أن ينصرف عن ذلك إلى أشياء أخرى طاهرة من الماء، تراب من اللبن من الحجر مناديل طاهرة يستنجي بها بدلا من الماء أو مع الماء. أما العظام والأرواح فلا، ولو فعل ما تطهر، فيجب تركها وابتعاد التشبه بالجاهلية في ذلك. قل فإن محمد بريء منه وعيد شديد، وسعى تحريم هذه الأشياء أنها منكرة محرمة. والشاهد من هذا قوله تقلد وتعالى الشاهد للترجمه ان عن تقلد الاوتار والتمائم. لا يجب للمسلم ان يتعلق اوتارا او تمائم او ودعا او غير ذلك من العلوم الجاهليه، بل يجب ان يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم امره سبحانه وتعالى ويستند اليه جل في كل الامور، ولا مانع عن تعاطي الاسباب التي اباحها من رقيه من الكي من العلاج بالاشياء الاخرى التي ثبت بالتجارب انها تنفع. اما ان يعلق وترا او تميمه او خيطا هذا كله لا يجوز، لان من عمل الجاهليه، ولانه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه الى التعلق على هذه الاشياء التي لا فائده منها ولا خير فيها. الحديث رواه وكيع بن جراح الرواسي معروف بن المشهور رحمه الله متوفى سنة 196 ومشهور أحمد والشيخ الشافعي رحمة الله على الجميع. وله وعن سيد بن زيد قال من قطع سيد بن زيد كان كعد ذاك، رواه وكيع وذاك وكيع لحديث سعيد لأنه سعيد سعيد هذا هو ابن جبير تابعي جليل من أصحاب ابن عباس، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم سنة 94 أو 95 من الهجرة ظلما وعدوانا، وهو من عرف بالعلم والفضل والفقه في الدين رحمه الله، يعني سعيد رحمه الله عليه. يقول من قطع تميم الإنسان كان كعلي رقبة، هذا يدعي فضل عشره، فضل قطع التمائم وأن التخلص من الشرك، لكن عشر الرقبة فيه فضل عظيم، فتعليق فتخلص الناس من الشرك كذلك فيه فضل عظيم، بل هو اعظم من عتق الرقاب. دعوة الناس الى التوحيد وتخلصهم من الشرك اعظم من عتق الرقاب، لان الشرك يوقع في النار نعوذ بالله. فالذي يسعى في تخلص الناس من الشرك ويبين له التوحيد ويدعوهم الى ذلك ويصبر على الاذى في ذلك فهو خير عظيم، وله فضل كبير. حتى قال سعيد انك عد رقبه، سعيد رقبه، بل الامر اعظم من ذلك. وهذا قد يقال في حكم المرسل، لان سعيد قد لا يقوله من جهه رايه ويحتمل انه من تلقفه وأنه شبه عتق الناس من السنك في عتق الرقاب. ولكن عند التحقيق والتأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب، يكون يعني إطلاق إعشافهم من السنك وتخليصهم من الشرك أعظم وأكبر من عتق الرقاب التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيدا عن مشابهة البهائم. وهؤلاء اعتاقهم فيه تخليصهم من النار من غضب الله عز وجل، فالأمر أعظم. وتعليق التمائم من الشرك وإن كان أصغر لكن خطره عظيم ويجر إلى الأكبر، وفي هذا فضل الدعوة إلى الله ومالها من الخير العظيم، وأن يسعون في اعتاق الناس من النار وتخليصهم من النار. ولهذا جعل الله لهم فضلا عظيما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. على من دعا إلى هدى كان له أجر في أجر من تبعه لا ينقص من وجودهم شيئا. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالدعوة إلى الله وهداية الناس إلى الخير فيه الفضل العظيم والخير الكثير والعاقبة الحميدة والنفع العام. قال إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ظاهر إبراهيم يزيد النخعي تابعي معروف من صغار التابعين من أصحاب أصحاب مسعود رضي الله عن الجميع، وكانوا يعني أصحاب عبد الله مسعود تحلقمة والأسود والحارث بن سويد والعبد يزيد النخعي وأشباههم يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهكذا عن شيخه بن مسعود النهي عن التمائم من القرآن وغير القرآن، وذلك لأمرين: أحدهما عموم الأحاديث الدالة على تحريم التمائم والنهي عنها، والأمر الثاني سد الذرائع الموصولة إلى الشرك، فإن متى علقت التمائم من القرآن جرت إلى التمائم الأخرى، وقد جاءت شيئا من سد الذرائع الموصولة إلى الشرك والمعاصي. فالواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقا، وأن لا يعلقوا شيئا من التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن. والتمائم تقدم لك بيانها، وأنها شيء يعلق على أولاد العين، ويعلق على المريض، بل يعلق على النساء يزعمون تدفع الشياطين وتدفع الجن وتدفع العين، وهذا من جهلهم غلط. رسولنا عن التمائم كلها قال: من تعلق فيها ادم الله له، من تعلق فقد اشرك، ما رقى والتمائم فيها شرك، فدل ذلك على تحريمها مطلقا. ومن استثنى القران فعليه الدليل، انما رقي في القران هو المشروع، اما تعليقه جعله في انفاس يجعل في رقعه أو بكيسة يعلق، أو يخلص مصحف صغير يعلقون على بعض الناس يضع مصحف صغير مصاحف صغيرة يعني حجمها صغير تعلق، هذا كله منكر وإهانة للقرآن وتساهل بكتاب الله عز وجل. فلا يجوز هذا العمل، لا تعليق المصحف ولا تعليق آيات منه ولا أحاديث ولا سلاسل ولا عظام ولا غير ذلك ما يعلقه الجهلة. رزق الله جميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا منكر، لا ينفع اما انت قصد بيقرا فيه يحط في حل الناس او يحط في اخرها او المقدمه لهذا قصد، هذا ما ينفع. هذا ينجز التمائم، او يحط الحيوان كلب او هر او اي لهذا قصد، كله لا ينفع. نعم ما في المساجد ما ينبغي، لأنها تشوك على الناس أقل أحوال الكراهة. ما في غير المساجد في المكاتب أو في المجال الله فيها واسع، الله فيها أسعى. نعم وكان بلاي هذا قصد هو على الأبدان، يعني أهل بعض الحمل لا ما ينبغي لها تنكر، لا تطرح الثياب تطرح استهان بها. ما ينبغي ما هذا الشيء مثل ما فيها كفار بعد بعض. نعم الله السلام. نعم نعم جاء في حديث مسعود انه مسلم لانه زاد اخوان من الدين، الله جل وعلا جعل لهم فيها خيرا. كل عبد يتقي الله عليه الجن اوفر ما كان لحما، وكل بعد عارف لزواجه فنهى عن الاحتياء بها. نعم من يهدي الله ذكر رجل واحد هذه تحقق ولايه الكفار، هذا اجر ولا علم؟ الحديث هي أبي تطفى اليهود ما بعدها اليهود ومسلم مهتدي، لكن إذا هداها الله لمعصية تركها يكون له أجر عظيم. ما لم يعم الحديث الثاني. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. يقول رحمه الله: باب من تبرك بجيرات أو حجر أو نحوهما كالقبر والصنم ونحو ذلك، والتبرك بها طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار. ترك الجواب لأنه معلوم المعنى فقد أشرك. باب من تبرك، من حكمه أنه قد أشرك، هذا هو جواب من تبرك. باب حكم من تبرك بشيء لا أحد، أو باب من تبرك بشيء ما فعله ونحوهما فقد أشرك. ترك الجواب ليتدبر الطالب ويتأمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث. والتبرك بالأشجار والأحجار من طبيعته ومن عمل الجاهلية وأخبارهم وأعمالهم المعروفة، فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار والأصنام ويدعونها ويستعيذون بها وينذرون لها إلى غير ذلك. فجاء الله بالإسلام فأبطل ذلك وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعهم ولا تضرهم وأن عملهم هذا باطل، وأمرهم بترك ذلك والبراءة من ذلك وأن لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ومنهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون، ومنهم من كفر وأنكر وهم الأكثرون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا في دين الله بعدما فتح الله مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. الملائكة كما قال في التفسير يعني أنفعت أم ضرت حتى تعبدوها من دون الله، المعنى أنها لم تنفع ولم تضر، أنها ليس عندها فائدة ولكنه الجهل والضلال. فأي فائدة عند شجرة وهي العزى، أو صخرة وهي الصخرة التي كان يدك على السويق، أو نفسه هو وجسده وقبره، أي فائدة عند هؤلاء؟ وهكذا منات صخرة بمشلل عند خديج مما يلسح البحر. فهذه الثلاث التي عبدها المشركون في الجاهلية: العزى في مكة لأهل مكة ومن كان على طريقهم، واللات لأهل الطائف ومن كان على مذهبهم ونهجهم واتباعهم، ومناه لأهل المدينة ومن كان على نهجهم في ذلك. هؤلاء هذه الأصنام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة كانت تعبد من دون الله وكانت تعظم عند جهلية العرب. فلما جاء الله بالإسلام أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الشجرة وهدم اللات وكسر منات وانتهى أمرها والحمد لله. ولكن في آخر الزمان تعود هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تبدل اللات والعزى. نسأل الله السلام والعافية. وكان من عملهم عندها سؤالها والتبرك بها والنزولها والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة. فأبطلها الله بالإسلام وأمر الله عباده يعبدوه وحده ويدعوه وحده ويسأله البركة جل وعلا، هو الذي بيده البركة وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، ليس بيد العزى أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار التي عبدها للشرك، فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك، وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع. قل يجب أن يعبد وحده كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الأصنام قضي عليها بعد فتح بعد فتح الله هذه مكة وبعد وقعة هوازن وحنين قضي على هذه الأصنام هدمت وأزيلت وعبد الناس الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع أصحاب حنين ولمشركها سترة يعقوبون عندها ويطل بها أسلحته فقلنا يا رسول الله يقال له ذات أنوار فقلنا يا رسول الله ذات أنوار كما له ذات أنوار قلوا نحن حدث أعواد بكم يعني نحن قريب وعدنا بكم يعني الآن أسلمنا من قريب من قريب ولهذا جاء كالعذر يعني ولهذا جهلنا هذا الأمر. فقلنا يا رسول الله وللمسلمين سدرة السدرة معروفة سدرة واحدة السدر المعروف شجرة السدر المعروف قال النبي يعقوبون عندها يعني يقيمون عندها العقوق الإقامة واللبس وينوطون يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها يقول إذا علق السيف بها كان أنظالة وأقوى وأسد يقال لها ذات أنوار سمى باسم ما يعلق عليها ذات أنوار. مرنا بسدرة في بيت خضراء فقلنا يا رسول اجعل ذات أنوار كما لهم ذات أنوار يعني اجعل شجرة مثلهم يعلق عليها السلاح ولا يتبرك بها. فعند هذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر. هذه عادة صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء ينكر قال الله أكبر أو قال سبحان الله قال هو السنة وليس السنة التصفيق تصفيق من أعمال الجاهلية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا إذا رأوا شيئا يعجبهم كبروا ولهذا قال هنا الله أكبر وهكذا إذا رأوا شيئا منكرا الله أكبر أو سبحان الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة. ولما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكون ربع أهل الجنة قال فكبرنا قال أرجو منك أن تكون ثلث أهل الجنة قال فكبرنا قال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة قال فكبرنا. إنها السنن يعني إن هذه الأمور هي سنن من قبلكم يعني إن عبادة الأشجار والأحجار والتأسي بالآباء والأسلاف هي السنة المعروفة عند الناس يعني هي الطريقة المعروفة يتأسى آخرهم بأولها. إنها السنن هي الطرق المتبوعة المعروفة إنا وجدنا آباءنا أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال قلتم والذي يأسي بيده يحلف بالله عز وجل لأنه يعني بيد الله موسى العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قلتم والذي نفسي بيدني والله كما قالت بنو إسرائيل إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل. قلتم والذي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا الكلام بنو إسرائيل فأنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام وبين بطل لهم عليه وأنه متبر وبطل ما كانوا يعملون وأن الواجب عليهم يعبدوا الله وحده. فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك وقالوا مثلهم جهلا لم يعرفوا أن هذا لا يجوز فلهذا قالوا هذه المقالة جهلا. ولهذا قال في أول الحديث نحن حدث عهد بكفر يعني قريب عهدنا بكفر لم نتفقه كثيرا فلهذا خفي علينا هذا الأمر. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال قلتم والناس بيده كما قالت بل مسلم تجلى إلها كما لهم آلهة هذا يبين لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. وقالوا إلى ذات أنواط ابن سيد قالوا أن لا إله والمعنى واحد المعنى جعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو إسرائيل لموسى إحنا قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة. هذا يبين أن العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ المجردة. إذا قال الإنسان الباطل بأي له فهو باطل وإن كان ليس لفظ الأولين السابقين. قال الله في آية قبل بني إسرائيل إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون لتركبن سنن من كان قبلكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدها لتركبن سنن من كان قبل يضبط بالسنين وضبها سنن طريق سنن طرق. هذا يبين لنا أن هذه الأمة تسلك مسالك من كان قبلها وأن تبتلى بما ابتلى به من قبلها من الأمم من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام وغلو الصالحين وغلو الأنبياء وغير هذا، وقد وقع هذا في الناس لا يفر به النبي، قد وقع في الناس حتى عبدت القبور عظمت وبني عليها القباب والمساجد وعبدت الأصنام من دون الله والأشجار، كل هذا قد وقع. والمقصود من هذا التحديد والتبيين أن هذا سوف يقع فاحذروه. وهكذا قول صحيح حديث أبي سعيد في الصحيحين: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذر القدة بقدة. الحديث، فالرسول يحذرنا من اتباع من قبلنا من أهل الباطل والشر، وأن الواجب على العبد أن يسلك مسلك الأنبياء والصالحين، وأن يأخذ طريقهم ويستقيم على نهجهم الصالح، وأن يحافظ على ذلك ويسأل ربه الثبات على ذلك، وأن لا يغتر بمن هلك وظل من الأمم، وأن لا يسلك سبيلهم في عبادة الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو غير هذا ما عبده المشركون الأولون. فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده، وأن تسلك مسلك الأنبياء والصالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على أهلهم. هذا هو الطريق النادي والسعيد، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المؤمنين. أما اتباع الضالين وساروا على أهلهم فهذا نهج المغضوب عليهم، ونهج الضالين، ونهج فارس والروم، ونهج من خالف الشرع. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. لذلك ما جاء من أدلة الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله، وذلك لأن الناس ابتلوا بزمانه وقبل زمانه في أزمان بالذبح لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابها، فلهذا أراد أن يبين للناس حكم هذا الأمر الذي وقع في زمانه، وقد قام يدعوهم الى الله وينذرهم الشرك بالله، فلهذا الف هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم الناس احكام التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الاخرى. باب ما جاء في الذبح لغير الله، هي من الوعيد والدلاله على انه من الشرك الاكبر. قال الله تعالى: قل ان صلاتي، يقول يا محمد الناس، ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي، وقال ما اخرون معنى تعبدي، والنسك التعبد يدخل فيه العباده يدخل فيه الذبح وغيره. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما احيا عليه وما اموت عليه من العبادات والاعمال لله رب العالمين سبحانه ولا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذه الايه تبين لنا ان الذبح عباده لا بد ان تكون لله، لان قال لله رب العالمين لا شريك له، فدل على انه اذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن أو للأصنام أو لأصحاب القبور تقربا إليهم، فهو مثل من صلى لغير الله، لأن قرر الذبح بالصلاة. فكما أنه لو صلى للجن أو صلى للقبور أو صلى للشمس أو صلى للقمر أو صلى للأصنام كان شركا بالله، قد عبد غير الله، هكذا إذا ذبح لها سواء بسواء، هذه عبادة وهذه عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فقد أمر بأن تكون صلاته لله وصومه لله وذبحه لله وجميع ما يحلي ويموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. الكوثر نهر في جنة عظيم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب بجابان عظيمان في الحوض يوم القيامة، الحوض صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل، يعني شكرا لله على هذه النعمة أعطى الكوثر، فصل لربك وانحر، يعني واذبح. إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر هو المقطوع الذليل الحقير. هذا يدل على أن الصلاة عبادة والنحر عبادة، لأن الله أمر بهما. فإذا كان النحر عبادة علم أن صرفه لغير الله شرك، كما لو صرف الصلاة. فالذي يذبح إبل أو بقر أو غنم أو ما أقل أو ما أقل من ذلك للجن يخشى شره، كما كانت تفعله الجاهلية ويفعله بعض الناس في الإسلام للجن خوفا من شرهم، وهكذا ذبحه للأصنام أو ذبحه للأشجار والأحجار أو ذبحه للكواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان، كله داخل في هذا، كله يشرك بالله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعبادة ما أمر الله بشرع، هذا أمر. والعبادة أيضا كل اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه، والله يحب أن يتقرب إليه بالصلاة والذبح. فعلمنا من هاتين الآيتين أن الذبح لغير الله شرك بالله، هذا حكم. الحديث الثاني حديث علي هذا هو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وهذه الأربع بينا: فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض. رواه مسلم الصحيح. هذه الأربع كلمات بعضها أشد من بعض، وبدأ بالأولى وهي أشد شيء، وبدأ لغير الله، لأن الشرك أعظم الذنوب، ولهذا بدأ بها، قال لعن الله من ذبح لغير الله. فعلمنا أن ذبح لله عبادة، وأن من صرفه لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا، سيقل لهذا الذنب العظيم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مظاهر الرحمة، دعاء بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على انه من الكبائر، وهو من الكبائر الشركيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبئكم باكبر الكبائر كنا ما رسول قال الاشراك بالله، فالشرك من اكبر الكبائر. الثاني لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر ايضا، ومن اعظم القبائح، ولذلك اللذان احسن اليك وربياك وتعب عليك لعنهما من اقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما، كما في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عوف الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما كبائر كتب الرجل لوالديه. قيل يا رسول الله يسب الرجل والديه، استنكر ذلك لأن تعظيمهما وبغضهما معلوم بالفطر بالعقول وبالأدلة. وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. هل يبين أن يسب الناس حتى يسب والديه ما لا نساب لوالديه متعرض لهذا، فيكون آثما بسبب أنه سب الناس بغير حق وتسبب بسب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر، فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله، الإنسان يحفظ لسانه ولا يسب، والسب قبيح ومن الكبائر، لا يجوز السب، سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب من المسلوب وقتال الكفر، والسب بغير حق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كأجره، لعن المؤمن كأجره. رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري: فينبغي لك أن تحذر شر لسانك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. أخرجه مسلم الصحيح. أليس من الطحان ولا اللعان ولا الباحث ولا البذي. والثالثة من أوى محدثا، معناه الذي يؤوي أهل البدع يؤويهم وأهل المعاصي وينصرهم يكون ملعونا نعوذ بالله، فالذي يؤوي المحدثين ويحميهم أو يحميهم عن إقامة الحق كالذي يمنع من يقام الحد على الزاني أو السارق أو اللائق أو ما أشبه ذلك هو ملعونا. وهكذا من أوى البدع، من أوى البدع ونصرها وأيدها يكون ملعونا نعوذ بالله. والرابع من غير منار الأرض، المنار المراسيم سميت منار لأنها تنير الحق للناس، توضح الحق، تنير للناس لتوضح وتدل عليه، إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيم في الأراضي فالذي يغيرها ملعون نعوذ بالله، لأنه يوقع الناس في مشاكل ربما أفضى إلى قتال بين الناس عند تغيير المراسيم كما قد وقع كثيرا، فالذي يغير المراسيم ملعون، هذه كبيرة من كبائر نعوذ بالله. وهكذا ألحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه غير مستغيرها، هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب الأحمسي، هذا الغطاء طارق صحابي صغير رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديث، وغالب الروايات من حديث أبي موسى الأشعري، هو صحابي روايته مرسلة صحيحة، مرسل الصحابي صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب، في مثل السببية، دخل الجنة رجل في ذباب مثل دخلت النار امرأة في حرة بسببها، ودخل النار رجل في ذباب. استعجب الناس من هذا، في ذباب، هذا الذباب الحقيقي الطائر الحقيقي، فسأل النبي عن ذلك فقال مر رجل على قوم له صنم، الصنم ما نحت على صورة، يقال الصنم ما نحت على صورة، عبد لا يسمى صانع صنما، وما كان ما ليس له صورة يسمى بشر، ونطق على الأصنام الأوثان أيضا يسمى أوثان. والقصة أنه مر رجل على قوم له صنم لا يجوز أحد، لا يتعدى أحد، لا يجوز أو لا يجاوز إن لا يتعدى أحد، ما يخلون أحد يمر عليه إلا يتقرر قدر الشيء قليل أو كثير، فقال لأحد الله يقرب، قال ما عندي شيء يقرب، اعتذر ما عنده شيء، ما قال ما يجوز ولا منكر، قال ما عندي شيء يقرب، فطبعوا فيه، قالوا قرب ولو ذباب، ما دامتم موافق قرب ولو ذبابا، المقصود الموافق، فقرب الذباب خلى سبيله فدخل النار. هذا يريد أن التقريب للأصنام ولو شيء حقيقي كالذباب أو ما يشبه ذلك أو جلس أو جلسين أو شيء سوى ذلك لكم يحسن، لأن عبادة الله وموافقة على عبادة وتعظيم. وقالوا الآخر قرب، فقال ما كنت لي وقرب لأحد شيئا دون الله، الآخر عرف الحقيقة وعرف أن هذا لا يجوز، فبين لهم أنه لا يقرب شيء أبدا، فضرب عنقه فدخل الجنة قتلوه. وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن الشريعة في ذاك الوقت في شريعة من قبلنا ما فيها العذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ الرخصة ويعمل ما يخلصه من شرهم، فلهذا بادرهم. والأمر الثاني أنه يمكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر له بالإكراه، لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاة بهم لم يرجع إلى النظر في الرخصة، وبادر بالإنكار وقال ما كنت ليقرب عن شيء من الله عز وجل، فلهذا قتلوه وكان إلى الجنة والشهادة. هذا يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من الموافقة على الشرك والجدار بإنكار الشرك، أما إذا أكره فقد أنزل الله في كتابه العليم من كفر بالله من بعد إيمانه لم يكره في شريعتنا، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولو ذبح الذباب في شريعتنا ولم يقصد التقرب إلى وثنهم وإنما قصد التخلص من شرهم وقلبه مطمئن بالإيمان ما ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن إنسان في شريعة محمد أكره على أن يذبح شاة أو بعيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة طلبهم فإنه يذبح وله رخصة، ولكن لا ينوي إليه صنمه، ينوي بقلبه لله أو لا ينوي شيئا من جهة صنمه، وإنما يقصد التخلص من شره فقط، فهذا يكون معلوم إذا لم يكن هناك مندوحة إلى القتل. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم.